فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوخا ورئيسيه ده عد الفرقان او احد اهو حد كدغيس دونتان عيدمد مجاهدين تاع الشباب او دغال علوس كو قاداي صدق عيدمد جبلان اي كليهين دولت ككسمايو حركة الشباب المجاهدين او كدواخداي غوديغا فتهادا iyadoo shaqadii ugu horeysay gudiga uu ka bilowday degmada Jirib ee wilaayada Jubooyinka ee heelada nin Muqdisho lagu dilay oo ku baxay gacanta askari ka tirsan dawladda oo dalbanaya cadaalad aanan looga fadhin dawladda. Muddada dhuuxa uu socday qodobadiisa waxaa ka mid ah mucaaradka Puntland oo shaqaaqadii dhawaan ka dhacday garowga ku eedeeyay madaxweynaha Puntland. Kulan ay isugu yimaadeen mucaaradka iyo waxyaabihii ka soo baxay ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. dadka cabanaya dhul ay leeyihiin oo la boobayo iyagu u digay dawladda waxaad dhageysan doontaan shir saxaafadeed ay qabteen dadkaasi. Qodobadaas iyo xubinta caafimaadka ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuuxa. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عني القلب. وسجد إلى باتنك بشر ربيع ثاني سنة دكون أفر بقول أفر تنيشنت هجرية anku bilowno barnaamijka. Xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku dhawaaqday gudiga fatahaadaha kaas oo ka howlgalaya goobaha ay saameeyeen roobka dayrta iyo fatahaada. Kelimad ku saabsan roobka dayrta iyo fatahaadaha 1445 hijriga iyo gudiga la magacaabayba waxaa jeediyey Sheikh Cali Maxamuud Raage, afhayeenka xarakada shabaab al-mujaahidiin. Bismillaahi r-Rahmaani r-Rahiim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسده في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. الله سبحانه وتعالى أيان أمهات علينا نسيي رحمة الرب كيسا وحبدا أيان الله سبحانه وتعالى كبر ييني إنو نوارابيو رحمة ديسا يا رب كيسا ناشوه نغانا سارو أبارته يا أونك. الحمد لله الحمد لله ونعمو أي واجب تهي إن الله سبحانه وتعالى أغم هاد علينه الله سبحانه وتعالى أساق أونا درينسين أي مهيمد أي بيوه النوليين أي الله سبحانه وتعالى نوغ الله شاكتي وحنا قرآن ككيري أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. مرك الله سبحانه وتعالى أيانو أولا وآخرا وقم هذا علينا روابك ونسيي يصيده الله سبحانه وتعالى إنه ورابيي لنعك له روابك سوى الله سبحانه وتعالى نسيي ما لها قاركوذ وحاكرنا شيء دادت يفتى هذا ساميكو يا شيء دادك يدوني ولا يقاركوذ وحاكرنا عفتى هذا أي سميين وبيده وبي حداف أكياني قار كلا وحا كدعي دادت حوغن او روبكو كدشي قوبها قار كودن وبيجي يوحا اسكو درسومي بيجي روبك هل كاسنا وحا كدشي إن اي مقالوين بدن سامين كوي يشال ديگان بدن نهرقيان داد كنا اي براكعان حتى بوحانا لو قدبون مركا اي نباتوي نوعان وكلا اي مادان إن الله سبحانه وتعالى أعرره وأن توبة كودك دقنه دنوبته يا معاصينا أنفرها كراب بحنه صوابته نبات متماده إلا ذنوب أياك أنت إلى هين وحقوق هذا توبة يا استغفارته الله سبحانه وتعالى وحيري وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الله سبحانه وتعالى وقم هاد علنه قينو نغسى خيري ساميت أي دادت كاس إيفتا هذا سيكون ياشين ما ربضا وعالمك كمدة ودمد قاركود كمان نقف أي أكود انتي مغالوين لنا وأيكو بربورين مركوا إن الله سبحانه وتعالى وشكننا إنو دباتا داس نبال مريي انت ير ملاها قار كجرتنا ان كبر انو انو نغبت باديو انا قرمت يقربستاق امو جنو دادك والالهين اي فتهادو ساميين كوا مغالوين كودي يدقانا دودي اي بيهو كسو براكعيين اي كوا اي بيروهودي اي هانتي دودي كبابيين حتى با حركة مجاهدة الشباب يدو كدوليسا مسؤوليتها كساراً دادك مسلمين تاه كنول قودهان قلاياتك الدالك وهي إعلامين إيسا إن سارا لو قاضايو دادا لذي مدوين كي لسو دافاي كسعودي ولاياتك اللوغة هورتاق آيي فتاداها اللفيل آيي إن كوي من دوران للك وبيادة آه إيو توقق آي بيهو مران وحا إسبوعيدي لسو دافاي كهورتاق آهان لو حري بقولا الفراد وآي وبيادة جبا إيا شبالي كسو فتهان حليادان او كلي وحاسد او كلي لده يعتري ورو إياه نشيقيو لوغو تلقلي إنه بيهو قلان هلكي أي مغالوين كسو آدي لهايين. الله سبحانه وتعالى مهدس مغالوين يدقان بضان أيو الله سبحانه وتعالى كوباد باديي أما كغير أي سامينت أي فتاداسي كيني كرين انتا دمنا وحان الله سبحانه وتعالى كبرينا إنو نوفو ديو هورها لغاها يو سيداس دراديد وحان هل كان كغرد واغينا لجنو أما قدي لوحر ساري إنو سيقارة وغا هول غلو مارين تفتهادها سعودة يكو اللفير يو انتبا قدي غاس مارين تفتهادها أياكا كوبان حبنا إسوغو جيرا علومو أقون يهانو نبادونو إيا مسؤولين كترسان مجاهدين ته قدقاس وحا مسؤول واه شيخ محمد أبو أسامة وليه هورا ولاية إسلامية الشاب اللذا هوسه وحارة حبنوكاه ولا لها أي كمد كيهين شيخ حسن يعقوب علي شيخ محمد بلي إيو نبضون إبراهيم شاعر الإسلام وحان الله سبحانه وتعالى وبرينا إنه أفضى إيو هو شعروس اللوح الصاري وحان قرادة دار من الدمان ولاياتك إسلامية إن اللجنة سوى ناكسان ولا شغيان ونفضوا ذيان سيدا أي مسؤولية داسوين إلا صاري سوى ناكسان أقو قدن لهايين سيدا وكالي رمان قيبها بولشادة ميل والبو أي جوغان وحان قلات دار مينا إن قد ديغاس لا شغيان ونقلقا نقلادان سيان أوباد بادينو دادك ورالهين أي فتهاده إيا دادتك ساميين وغانا قد بنو حالة دمان تتاغن وأن رجينينو إن الله سبحانه وتعالى سير نبير نوع دافين دونو بإذن الله وقدام بين وحان دمان أمد المسلمين تاقارهان برشادة الصوماليات كلادة دارمينا إن الله سبحانه وتعالى أصول الله بتان دين تيسا كود لغان كود لغان كشريعة الإسلام يدفاع إذا قرب سيان ما أنت أدوك واد أرقتان وحاك السعودة وحاد أرقتان إن لوك ربحي مسلمين نفتو ذا دين تو ذا إيه الدنيا ذا الدفاع عنيسة إيه كريشتان إيه يهود وذا الصعودة أو الدونية إن إيسان دين دل إيه الدق من النور ريبين آن سكو كاشانو سيدا آن دين تينا او دفاع عن لهين داد كيانا دباتدو سوق قارتين او قرقاري لهين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت الأحد الصمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتخذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين وتدمر أعداء الدين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل ضاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر ويسال به ما حدث من بدع ومنكرات ومعاصي ويحيى به بدلها ما أميت من سنة وغيرة وشيمة كريمة ومروءة جميلة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير اللهم أعمر قلوبنا وألسنتنا بذكرك وشكرك ووفقنا للامتثال لأمرك وأمنا من صدوتك ومكرك واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين أهلتهم لخدمتك وجعلتهم آمرين بالمعروف فاعلين له وناهين عن المنكر ومجتنبين له واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوحوها الشيخ علي محمود راجه أفينك حركة الشباب المجاهدين هذا ما قد فتادها يا حركة الشباب المجاهدين أي كل واقضي أي أشيق دي أقوه ريسي كبير الله بيدك مدى جلب أي ولاية جبوينك وحن نهاي درول كي بلدوس كان وحن كشقيني ني فتاد بيها ميلة بدن وحن كسو حرن ولوغ هاد وحفظها بيها كسو قلي وحن وشقيني نهاي دوينا دك مدى جلب magaala iyo wabiga meel u dhaxeysa oo ka arjina ay obiye kasoo fakadeen ayaan xireyna meel kale oo u sii socona hadeertaan oo hada noo dhiman shalaytana meel baan ka soo shaqeynay marka ilaahay mahadiis kan waxa way in bi xireen oo bi magaalada ka bixi lahaa way bi magaalada kasoo baxa meeshay mari lahaayeen meesha la hagaajinayso ay bi uga baxaan adiga kale biyaha ugu soo laabanaya magaaladii meelaha ay ku sameeyeen meelo kale ha oo aan ka shaqeynay oo wabiga arjina saaran oo wabiga soo fuulay oo aan xirnay way jirtaa shalay sidoo kale meelo badan aan soo xirnay markii ilaahay maadiisa waan dadaalnay haddana hooshii waa ku dhex jirnaa may roogna geega xaafada hol wadaag may ogaadaseen xaafada in kanaalkii oo bariiska waraabiyay beera number 4 biyo noo soo gooy biyoogii geegi hiroon alxamdulillahi rabbil caalamiin siidii gudii walaayada isla saartay geega shaqeeyo buldooser gelin isla saari gadaalay sidaad aragoytan way shaqeeyay kanaalka dal suubiin kanaalkii isin ka saaytay waafada wadaag boondidi goomoola galaayti hadmay ogaadaseena 1997 hooli shalay biyoogii safadaad jir geega noo safakidi alxamdulillahi rabbil caalamiin walaayada garab culuusa noo siiti may ogaadaseena een bulshada xafada kamiday gadoomiye xafadaan way magan oo liidhaa magay Cali Umar Isaaq Mursal may ka dhalay xafada hol wadaag geega may ka shaqeeyo ina bulshada deegaanka een biyi xafado galisan buldooser ka saari labada kanaalki biyo samari jidkii mar lahay la hiri beero goomool iyo lagaadi alxamdulillahi rabbil alamin kanaalkaas oo xafadan ka saasan buundu shabaax mishaadkii carabta meeli maraayti buldooser ka shaqeeyay biyoogi soo gohay la reebi jay bedr sidii in ka saaydan jidkan buu aalan baahu buldooser biyaas biyo ka soo gohay buldooser jay la sareebi magaalada aad iyo aad ageeg bulshada lan ka shaqeeyay bulshadana aad iyo aad aan ka faraxsinte may ogaada seena walaydana aad iyo aad garab ninka siiti hadii dhaqar dhaqaale ahay hadii buldooser ahay hadii makiina ahayti hadii shaqaale bulsho oo ummada muslimiinta la ka caawiyay alxamdulillahi rabbil caalamiin hay'ad geegun walan ka baahayna male unuba iska filigna baadim geega buldooser ka hafa walaayda sadirti oo xafado ka shaqeeyo makiinadii shaqeeyo hadii qalabkii lan baahido walaayda miiska saaraso shaqaaladii lan baahido walaayda miiska saaraso alxamdulillahi rabbil caalamiin ina iska tashido muhiime qof walba muslima geega may ogaada seena ay muslimiinta iyo baas ka filiyan gaal un geega walman ka baahayno wali muslim la silahay geega walaayda dhiibayte alxamdulillahi rabbil caalamiin qoladii illa iyo andoma oo kasabeen laamiga walaayda dajiiti qolalkoodii bacyaalsho aan dhisinyeena qof walba muslima maanta may waayeen waxaan ku sugannahay sidoo kale mid ka mid ah goobaha la xirayo webiga uu ku suufatahay halkan waxaa lagu magacaabaa jaaybeder waana duleedka magaalada jilib sidoo kale waxaa ka shaqeynaya rag muruqmaalata ah oo ka mid ah ragga ka xamaasha magaalada loorar ayay ku shubayaan ciidda kadibna waxaa lagu xirayaa biyaha oo aada u soconaya iyadoona halkan ay tahay buundo markii hore laheyd albaabo hase yeeshee muddo dheer markii ay soo shaqaysay kadib hadda istaagtay hadda waxaa la isku dayayaa in lagu xiro loorarkan sidoo kale halkan waxaa ku sugan guddigii xarakadu ay magacaawday iyo mas-uuliyiintii mid ka mid ah ragga muruqmaalatada ah ee halkaa ka shaqaynaya ayaa inala jooga magacaagii nagu bilow sidoo kale shaqada halkan ka socota iyo waxyaabahaad qabanaysaan walaal may goobadaha inay shaqadii oo manaa biyihii hafataha meen shaqadii oo goobadaha in insha allah hoob ilaahay aru manaa hadda looradayaal in kashabn oo ka hirhirno manaa oo magaaladii ku reebanno iyo dantan iyo qasab alxamdulillah jaay bedr la aray jaay bedr buund bedr la aray markaan insha allah magaaladana waa u dhowdahay markaan in un loorato arka shabno oo manaa un isku hirno oo manaa murugmaalkii magaalada ana in saasaan banino waxa ku qaadanaysaan adiga ha insha allah bilaahi waa gartay marka waxa iigu warantaa maxaa sababta marka cagafka iyo makiinadaha maxaa halkan loogu xiri waay sababta maxay tahay manaa meel gala koraan ma aha meel oo manaa cagaf iyo walaas gala korto ma aha in dad lay gala koro meel sax markaan saas aawadiyan kiiraayo iyaha marka tankay ku socdaan ka waran tan zaa'idaan socdaan tan zaa'id sax insha allah kulli haddan in naag u saangafadaan marka goorma adinka saqadan soo gasheen marka iraabta saakiya galni haddana waa 12 saac waxa 12 saac waa dhamaan waa gartay intaas shaqada waa ku jirteen ha haddana wali sii wadna wal ha dhawna ma la insha allah horma ka bixisaan marka shaqadan kulay bari magnaga ilaahay oo kulay insha allah intaas rajeen in bari ku yahay marka xagee ka soo bixeen biyahan wabaga ku kooyan wabaga waa gartay ha wabaga hafata biyo shaqo hadii marka biyahan ay socdaan xagee ku shubayaan marka magaalada iyo manaa ya ka shabaan magaalada leey ka shabaan meel kale magwadaan kulay ka si ay magaalada ugu shoo marka waa ka horta galkaan hada ah insha allah in ol ku hortagno oo ka hagaajino in baahna insha allah fakhurun fakhurun bi islami famin hurtawaitu ana dhami hadani ilahi bu'id al-ama لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب وتالي قستيال ولو حد نغلا سعطان ورباهين تال فرقان وحان وليكو قد جرنا برنامج كالوحة مركان نكسو الوادة حلقة الصدنات يحبين تعافيماتك حبين تأيا وحا هبين وليبها السؤال مهم أكوي ديننا دكتور قرح عبد القادر وأهل أختار الصومالية أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا. دكتور وحا جرى عذر شيلة ليرهدو عذر كان ناقح وحا ويهي إيا وحا كينا. بسم الله وما سنت شيلو وحلو يقان هيدروسيل وإني برران مقار كحانية يكون حجران halkaas ee biyo badan galaan ee calaamadihiisa ee calaamado badan ma laha wax calaamado ma laha ilaa markii laga reebo inuu xaniya ay bararaan waxyaalaha keenay waxa kamid ah ee laba loo kala saaray waa congenital oo ay tahay process vaginalis u dhaxeeyay abdomen ki esterogetam ana urku jirta iyo xaniyaha yaan si fiican u xirmin kadibna aruurta waaye kadibna waxa soo raacaya peritoneal fluid ka soo galay meesha minna waa acquired oo waxa waa qofkii ba helay yani asigoo aan muko dhashay kadib ku dhacay sida infection ka ku dhaca oo kale taa macaabuq ku dhacay epididymiska otitis stasis ka maxaniyada parasite kan leeyahay asna filariasis uu keenaa sidee loo baaraya qofka inuu isbitaalka imaado dhaqtarka baaritaan ku sameeynaayo qalabku isticmaali doona dhaqtarka waxa kamid ah ultrasound qaybta loo yaqaan doppler xididada iyo biyaha ku jiray meesha lagu kala cadeynaayo daawayntiisana waa hydrostatectomy in macnaha laga saaro biyaas meesha bulshada in badan way ka xishoota waxaan leenaa marka cudur laga ma xishoodo daaweyn laga ma xishoodo ha iska soo gaareen han iska daweeyo maasintiin wa taharrak ka tayr nashitan la taksal wa taqaddam hayya fi kulli nashat mardiyin kun mi'wanan ijabiyya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا ehelada nin muqdisho lagu dilay oo ku baxay gacanta askari ka tirsan dawladda ayaa dalbanaya cadaalad aan looga baran dawladda federaalka magaalada muqdisho askari ka tirsan ciidanka cashuuraha qaaday ee dawladda ayaa dhawaan muqdisho ku dilay cumar oo ahaa darawal mooto bajaaj qaar ka mid ah ehelada ayaa dhacdadan si naxdin leh kaga hadlay iyagoo dalbaday cadaalad mana la filayo in dawladda ay tallaabo ka qaado askariga dilka geystay kaas oo iska dhex mushaaxay magaalada Muqdisho laakiin gacan ka gardarna dishay dawladdan waxay ka qabaysaa male askara joogtay markaan tagay qoray ay qaateen dadkii aan dhex jiray meedkii aan u galay labadiisu lugoodan qabtay waxa soo dhaqaajiy wiila isoo wacay wuxuu dhahay Umar Jiina la dilay waa igu soo celiyay wuu dhintay oo dhahay ilaaha shalay sistaan dheemo ku dhintay isheeg oo isheeg bil kasta canshuur aan gal qaada bajaaj ay wada wadaan agoon imaan ku koriyay ilaa intaas mootada wada lacagteeda la igu leeyahay waxaa laga qaada canshuur dawladda lacag ay naga qaada ilmihiisa agoon uu ka dhigay asiga agoon imaan ku soo koriyay ilaahay waxaan ka bari agoontaas in ilaahay ku badiyo asigana ninkaas meel laalmo joog halay soo qabto islaan hadoo jiro oo dawladda cadaalad tahay halay soo qabto please walaalke boodinte laakiin wiil badan ay joogaan Soomaaliyeed maanta way igu timid laakiin walaalke asa maskaxdiisa daasana meesha ugu tigi meesha ku dhintana waxa waa meel kaamir ku xirinta la yaqaan dawladda joogta ma faka karaan marka tagaa jungle ka cararay wallahi ciidanka jaboontiga meesha joogan way dhab yihiin qof wallahi as dawlad ah in xoo hay meesha miso istaag marka antay oo dhaleey toosi haleey toosi akurtag midkiisa alxamdulillah الحمد لله عدالة أباها النهي madaxweynaha cadaalada u baahanahay cadaalada u baahan walaalka ilaa hadda muhurdi kar filinjeero ku jira ninka dilana maanta wuu yaqaanaa dadku way iga yaqaanaa wax walba waa maqla بليس بليس مدح وين وحا كعكسنا يا عدالتنا نوسميس عدالتنا نوسمي عدالتنا نوسمي ولك واواي لكن ويلك لا بجاجي ودا سوماليا بجاجي ود بليس واك توكا من عمل نوسو جباب نوسو جباب دول نوسو جباب انا ابي وانيت انا مقوي قف عدالتي سبت ولا ابتي علي وحا لو ديل شات دولدا لو ديل دولدا لو ديل ابتي مقوي انا مقوي بليس واني توكا عدالتنا وباهناي cadaalada u baahanahay anigu cadaalada u baahanahay walaashiis ka beenahay anu maanta garab maheysti asu waa iga tegiye baliis cadaalada u baahanahay madaxweyne madaxweyne cadaalada u baahanahay cadaalada u baahanahay adaa waxaa tiri ninki nin dil tiri kala keena madaxweyne maanta waa iga oosiye ninkaas laakiin hooyo kalina oyda marabi gabar kalina dhahda walaalkeeya godka maradi baliis walaalkee taariikhda oo dhiga waxaada weligiis aabbahay muu soo dhigin aabbahay habeenkii soo dhigin subaxdiina qada anisiiye madax kor ma usu qaadeenin kadib dhigeeradiisa maqla wiilka la socday ilaa hadda kooma ku jira mootaday uu istaajiyey wiilka moota wadaho wuxuu yidhi aan soo raaco dadkaana iga kiraysteen udhaa si qofka markay mootada ayaa laga kiraysto xur waxaaba in lala raaco qofka oo kiraystaha eh wuxuu dha walaaloo nala raac meysan saaxiibuu naga qalee naga tag waryahan maa dhehe waraa wiil kaloo la socda waa boodii xaggoo kaloo istaagay waa murmeen waa murmeen wuxuu yidhi warwaaloo dhaaf walaaloo naga qale ciyaalka xafaddaan hane ariga oo sii dhahaan xabad waa ku tiri halkaasoo ugu dhiftay intaas aa maskaxdii bannaan ku soo baxday nimika meesha joogeen oo taraafikada waa ay qaba kareen hadday cadaalad jirta waayo ninkaana ninka dila mana fakaysid baadilon ku dila hadii la dhaa anaga waa sabr lehen waana qanacsanaaleen maanta meedkeen waa soo duugo lehen maanta waxaan u aragnaa aabbiis horta ma taagno adeer aabbiis la dhashtana maanta ma taagno waxa meeshaa waa dareemi kartaa taagan waa ilmo dhallinyaro eh iyo waxa taagan hooyooyin oo jiifo waaye simbirna hooyaa damqata hooyaa la dilaa hooyaa la rafaadiyaa hooyaa wiilka meel maraayo o dhan la salciyalo waxee hooyaa dhashay hooyo xanuun walba ay soo martaa rafaad walbay soo martaa dhib walba oo hintan iidaa ku dambeysa marka anigoo habarirtiisa ah hooydiis la dhatay waxaan cadaaladda ka codsanaynaa oon ka codsanaynaa wiilkeen in cadaalad noo helo ilaa oo cadaalad noo helo oo cadaalad soo hor istaagana meedkiisa ma la duugaa meeshasoo noogu jira dowladda waxaan ka codsanaynaa jawaab degdega inayna siiso haddaysan jawaab degdeg ina siinina hadda annaga jawaab annaga waa iska raadsanaynaa qofkii dishay اما وحا عرقنا بجيهينا والسي قادنا فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا hagaaga mucaaradka maamulka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi ku eedeeyay in uu ka dambeeyay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada Garoowe oo ay ku baxday mid ka mid ah haweenka ku nool magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal. Dagaal kooban ayaa halkaa ku dhexmaray ciidamada Puntland iyo kuwa mucaaradka. Kulan ay mucaaradka isugu yimaadeen ayaa waxa ay eed ugu soo jeediyeen hoggaanka Puntland. Maanta ay bishu tahay 12kii bishii 12aad 2023-ka halkan waxaan ku akhrinaynaa haddaan nahay dalada mucaaradka warmurtiyeed. Daladu waxay ka xun tahay isla markaana cambaareynaysa falkii ka dhacay barxadda caasimadda Garoowe 7-da bishii 12aad 2023-ka kaasoo ay ka dhalatay khasaare dhimasho iyo dhaawacba. Daladu waxay si tiraanyale uga tacsiideynaysaa qoyskii ay ka geriyootay marxuumad Kawsar Cabdi Xuseen, sidoo kalena waxay Ilaahay uga baryaysaa inuu u booga dhayo intii ku dhaawacantay dhacdadaas. Dalladu waxay u aragtaa mas-uuliyadda iyo cawaaqib xumadii ka dhalatay dhacdadaas inuu leeyahay madaxweynaha xilkiisu dhammaadka yahay, oo sidii caadada u ahayd kala qaybinta, baas abuurka iyo iska horkeenka bulshada Puntland ay tahay camalkiisa dhabta ah. Waxaana maragma doonta ah in dhacdadii barxadda Garoowga ahayd qorshe abaabulan oo laysaga horkeenayo dad walaala ah, laguna foolxumeynayo sumcadda caasimadda Puntland. Dalladu waxay rumaysan tahay hadalkii gefka xanafta iyo been abuurka xambaarsanaa ee ka soo yeeray guddiga amniga gobolka Nugaal iyo taliska booliiska Puntland oo ahaa mu'aamarad siyaasadeed oo ka timi Siciid Cabdillaahi Dane. Ujeeddadeeduna ay ahayd khalkhalgelin amni, magacdil mas-uuliyiin iyo kicin bulsho, laguna xalaalaysanayo beegsiga siyaasiyiinta ka soo horjeeda damaca ku dhisan midda kororsiga iyo awood marorsiga ee uu Siciid Cabdillaahi Dane habdhaqanka u leeyahay. Haddaba, dalladu halkan waxay ka soo jeedinaysaa baaq. Dalladda mucaaradka Puntland waxay ugu baaqaysaa dhammaan laamaha amniga inay ku ekaadaan sugidda amniga muwaadiniinta Puntland iyo difaaca xuduudaha, ayna ka madax bannaanaadaan siyaasadda sida ku cad dastuurka. Arrintaana horena waan uga dignay, iminkana mar labaad baan ku celin. Dalladdu waxay ugu baaqaysaa shacabweynaha Puntland inay ka feejignaadaan hagardaamada isku dirka iyo hurinta colaadda uu ku mashquulsan yahay maamulka waqtigiisu dhammaadka yahay. Dalladdu waxay ugu baaqaysaa dhaqanka, culimada, nabadoonnada, cuqaasha iyo waxgaradka kale inay isu taagaan ka hortagga fidnada uu hurinayo madaxweynaha xilkiisu dhammaadka uu yahay. Fakhurun, fakhurun biislami, faminhu rtawaytu ana adh-dhami. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب. قبل هذا البرنامج كان أوحى يعني سلسل سوغارني قار كم إذا تكون لغن مقدشو أي شيء يعني لبوبيوه ulay ku leeyeen xarada bangala ee magaalada Muqdisho. Waxa ay ka digeen dhulboobka halka ka socda. Haway waxaanu maalmay dhamaad doonaan. Haway dhulka una guuri maayo. Taa waxa la soo lahay ninka la yiraahdo inta soo shan faal iska dhaxlay. Nimankii oo horo dhaxl oo dhulkaas lahay hal xaba kama cun. Soo lacag naqanay dhintay. Kii ku xiga soo waxba naqan oo dhintay. Kii ku sii xiga haddana farci wixii dhal oo waxu naqday. Waxa kale dhulkan waxa iska leh hadda dhulkaanu goof ma aha. Saacadda hadda la joogo dhulkaanu goof ma aha. Waxa waayo dhul dokumenti leh oo 2015 intay ku taala meeqa ka soo wareegtay aan la cabiray. Waxa waayo wax shakhsiyaad leeyahay ummadda inta fadhida. Hal nimo goof lahu waa ku yar yahay. Hadda way ku jiraan goof laakiin kuma badna. Ummaddaana iska leh shakhsiyaad loo leeyahay. Wax marka shakhsi loo leeyahay nin ma sheega kariyo. Shakhsiga lahaa ayaa iska leh. Wax walba shakhsiga lahaa ayaa iska leh. Xerada Bangalo markii anagu waa ogolnahay in waxaan ogolnahay wixii looga soo macaamilan ogolnahay in ninkii nolo ostadan ogolnahay waxaan diidan hal lama arko laakiin waxaan ogoleyn laba waxaan wadiilays wareestay oo la soo qiyaasay oo dad wax garada loo diray markii dhulka la qaato la boobay laba ugu jibaarma xerada laba mar ku laabma dhulka la dhacaayo oo hadda la qaadanayo xerada laba ugu jibaarma marka dadkaas xerada waa yaqaanin aqliga malaa waa og yihiin may martay og yihiin ayay war ay u soo qaateen nolo oostada inay macaamiltaas ka galaan la ogol yahay ummaduna waa ogoshay in Bangala macaamil laga galo waa u heelayeen waa hawaay waan u hanbaliyeen markaan soo dhaweynayoon dhahna Bangala wax ka wadna aw hal arkay aan maqlay iyo arkaa ka dhacday tan oo kale iyo arko maqla ka dhacday wixii oo dhan waxa way dad goof oo waligood la tagin galbeed hal aado bari hal aado wqooy hal aado jahawl bawa aadin markaas waxa iska goosteen arra ilaahi waxa suurni kale iraado umada masuuliyanta oo Soomaaliya Soomaalida masuuliyanta umada wax garadka oo masuuliyanta dadka dawladda ku jira masuuliyanta qof kasto muslim ha oo ashahaadato xil qabto arinka meeshaas ka jira dhacaya boobka ha aragto cabasho u nahay dhulka bangalo ku yaalo dhulka bangalo ku yaalaahu eeriyada bangalo dhulka ku yaala anaka xirada ma haysano anaka dad waxaan nahay xirada la daris ah dad waxaan nahay xirada la daris ah dad waxaan hagatay dad waxaan dukumeentiyashooda haysto dukumeentada dukumeenti ma dul qabto ilma adeer riyaalo dukumeenti ma dul qabto ma yeelayno dhacna ma yeelayno mana yeeli doono waxaan kaloon dawladda u sheegayaa dawladda waa cabanay waa cabaadnay noo imaada sagaashin koodi aan loo celinin hooyooyin aan nahay inaa colaad aan hadda aan abaabulno ma rabno noo imaada nala hadla na arka bahashiyaan loo celinin hogaamiye kooxeedkii bahashiyaan loo celinin hogaamiye kooxeedkii masaakiin aan nahay waa nala dhacayaa dhicidna ma ogolin mana yeeli doono dhulka annaka shala waa gadanay waraaqdan ku gadanaa haysanaa mana yeelayno mana yeeli doono qofka uu dhul leeyo qofa kula shirkoobo adinkuna waa ogtihiin annagu waa ogahay dadka iibsadana waa ogyihiin dhulkana marka nagala iibsanayay waxaan dhihi jirnay xeradina waa tan bannaankeedana waa kan arkee isku qiimo ma ahayn dhulku ilaa haddana isku qiimo ma ah xerada waa la yaqaan dhulkaana waa xero dhulkaana xero ma ah dhulkii marka saas ahay oo dadka shacabka iska lahay ummaddaas ilaahay oo dhulkaas iibsatay oo og inaan dhulkoodu xero ku jirin in maanta dad annaga nagamaduhu yidhaahdaan dhulkiinu xero ku jiraa walaalahay waxaan leeyahay meeshaas ha la iska fiiriyo adduunkana waa la iskaga hari maayo aakharena waa dembi adduunkana waa dembi ahay dulmi odayn kuguma ihi kamana shaqayn weligay intaan hadda anigu aan joogo dulmi kama shaqayn waxaan rabaa markaan dagaalamayno waranka labaadaan leeyahay aniga midka koowaad waa laiga leeyahay ninkaa odoga dhabarkiiga fadhiya igale markaan dagaalamayno kan koowaada ninkaasaale kan labaadaan leeyahay anoo odayahan waxaan bilaabayaa haddii bangalo xerada bangalo waa ka warqabaa aniga noona osa loo soo saara madaxweynaha usoo saara ragga ka soo qaaday ragga ka soo qaaday waa ku mahadsan yihiin laakiin waxbay ku darsadeen waxay ku darsadeen aan ogoleyn annaga xerada wixii ku dhex jira sidii looga ballamay oo looga waxay waa ogolnahay laakiin ma ogolin hal taako xerada ka saa'ida in lagu darsado saas ma isla fahna intaas ma isla fahna waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waxa weeye sidaasaan isku ognahay waxa weeye warkaasi dawladda uu la yaalla madaxweynahu gaaray waxa weeye gobernatoorahu gaaray mayorka u gaaray ku-xogeenadiisa u gaaray waxa weeye wasiirada u gaaray xildhibaanadana fahantooda u gaaray ra-iisal wasaaruhu gaaray waxa weeye dawladda waa gaaray cabashadan waa gaartay waxaan inka rabaa maxay ahayd aawa raggii sharbi jiray oo dhihi jiray waxa weeye afarta daayo isdayis damaanahay aan ku degaa xilligii fallaarey ahayd soo maahan markaas ya maanta laakiin waxa hadda lala dur taagaya waa cagaf iyo waxa weeye iyo bahalkii maxa weye dhashiika soo maahan ya waxa weeye dhashiikaha iyo cagafka iyo nafahantaa la gadanaynaa haddii waxa weye nagamaan lacag badan raggaas waxaan isku ognahay nabadaan u taagannahay nabaddaan ka shaqeeya aniga odogiiniyaan ahay nabadoonkiiniyaan ahay waxa weeye intaas inaad ogaatiin waa u taagana habeenna maalin waa idinla taagnahay waa ka shaqaynay gobolkaan tegey meel walbaan tegey dad walba waxa waa u tegey kuwaanna waxa weeye wax dhacaya waxa weye iimaanka allah geliyo بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وجدت هناء و